بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله ستر العورة في الصلاة وبماذا تستر، ناسب أن يبين ما لا يجوز لبسه، ما لا يجوز لبسه للرجال، وهو الحرير. فالحرير لا يجوز لبسه للرجال، كما أن الذهب لا يجوز لبسه للرجال لصحة الأحاديث الواردة، ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فلا يجوز أن يلبس الرجل الحرير، سواء الحرير الخالص أو الحرير المخلوط بغيره، إذا كان الحرير ظاهرا، إذا كان الحرير ظاهرا فلا يجوز لبسه للرجال، لأنه من ملابس النساء، لأن النساء بحاجة إلى التزين وإلى، فأبيح لهن ذلك. إلا أنه يجوز للرجال لبس الحرير لعارض يعرض ويحتاجون معه إلى لبس الحرير، مثل الحكة الشديدة والجرب في الجلد، أباح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير لإزالة ذلك المرض الجلدي أو تخفيف أثره. وكذلك القمل، إذا كان في الإنسان قمل ولا يزول إلا بلبس الحرير، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما أصابهم القمل، رخص لهم في لبس الحرير، هذا لحاجة، وأما لبسه بدون حاجة هذا حرام لصحة النهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في غيرها. نعم. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال. وأما الذهب حرام على الرجال التحلي به، كالخاتم وما أشبهه، فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحاضرون للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يباح للرجل ما تدعو الحاجة إليه، مثل ربط الأسنان، لو ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربطها بالذهب فلا بأس بذلك، لأن الذهب لا يصدأ بخلاف الفضة إنها تصدأ. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطع أنفه في بعض المعارك، رخص له أن يجعل مكانه أنفا من ذهب فأنتن عليه، يعني صار له رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانه فضة، يجعل مكانه فضة. نعم، يعني بالعكس، رخص له أن يتخذ أنفا من الفضة فأنتن عليه، يعني صار له رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب لأنه لا يصدى ولا ينتن. وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب ما جرت العادة بلبسه تحلي به، لأن المرأة بحاجة إلى التزين. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني بالحلي، لبس الحلي. فيباح للمرأة أن تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسه. نعم. ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. إلا عند الحاجة للرجال. نعم. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفي يده ذهب وحرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. نعم، اللباس في الصلاة يكون بما تيسر مما يستر العورة، بما تيسر مما يستر العورة، فقد يكون إزارا ورداء، وقد يكون قميصا مخيطا، فيلبس ما يستر عورته. وقد يكون عنده قطعة من القماش يلتحف بها، قطعة من القماش يلتحف بها ليست مخيطة، فلا بأس بذلك، يلتحف بالقطعة من القماش ويجعل على كتفيه أو كتفه منها شيء من أجل أن تثبت. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان ما عنده إلا قطعة واحدة، ما عنده إزار ولا عنده قميص، عنده شملة يلتحف بها، فلا بأس بذلك، لكن لا إذا كانت واسعة يضفيها على كتفيه وصدره وظهره وعورته. أما إذا كانت القطعة ضيقة فيجعلها على عورته، يتزر بها تستر عورته ويكفي هذا. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه. في ثوب واحد يعني قطعة واحدة من القماش كانت واسعة يلفيها على عاتقه، إن كانت ضيقة يتزر بها. نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر لحديث لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. أما إن كانت القطعة صغيرة ولا تتسع للكتفين وأعلى الجسم فإنه يتزر بها على عورته. نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. إن كانت القطعة صغيرة جدا فإنه يستر بها الفرجين القبل والدبر، لأنهما العورة المغلظة، فيستر بهما العورة المغلظة. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن لم يكفهما ستر أحدهما. فإن لم يكفي للفرجين قطعة صغيرة ولا تتسع لستر الفرجين يستر بها أحدهما، قيل يستر الدبر وقيل يستر القبل، وهنا يقول يستر أحدهما، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن عدم بكل حال صلى جالسا إذا عدم السترة ما يجد شيئا يستر به عورته فإنه يصلي جالسا، لأن هذا أستر لعورته، إذا جلس هذا أستر له من أن يصلي واقفا يركع ويسجد، فإن هذا يبدي عورته أكثر فيصلي جالسا. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. أي نعم، يومئ بالركوع برأسه ويومئ بالسجود وهو جالس، لأنه لو ركع أو سجد انكشفت عورته أكثر. نعم. صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. هذه رواية عن أحمد أنه يصلي قائما، لأنه إذا جلس يفوت عليه ثلاث أركان، يفوت عليه القيام ويفوت عليه الركوع ويفوت عليه السجود، وإذا صلى قائما فإنه أخف من يفوت فيه شيء أخف من ما يفوت على القائم. الرواية الثانية أنه يصلي قائما، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما. هذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لكن المسلم يصلي على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان عاريا ليس عليه شيء يصلي. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. من لم يجد إلا ثوبا نجسا، لأن طهارة الثوب شرط، ثيابك فطهر، لكن إذا عجز عن الشرط فإنه يسقط، فإنه يسقط، يصلي في الثوب النجس ولا يترك الصلاة. أو لم يتمكن إلا من بقعة نجسة كالمسجون والمحبوس أو المصلوب الذي لا يستطيع الانتقال من المكان النجس، فإنه يصلي فيه ويسقط عنه شرط اجتناب النجاسة لأنه عاجز عنه. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. ولا إعادة عليه إذا وجد الثوب الطاهر أو البقعة الطاهرة، لا إعادة عليه لأنه فعل ما يستطيع. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته، لا بد أن تكون هذه الأشياء طاهرة، لأن لقوله تعالى: وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي في نعليه خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على طهارة الملبوس، على وجوب طهارة الملبوس. وكذلك أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحيض في الثوب ليس لها غيره ويصيبه دم الحيض ليس لها غيره، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فأمر بتطهير الثوب من دم الحيض بغسل النجاسة. وكذلك في البقعة، لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب ذنوب، يعني دلو من الماء على البول، هذا يدل على وجوب طهارة البقعة للمصلي. نعم. الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. إلا النجاسة اليسيرة على الثوب أو على البدن أو في البقعة، يسيرة تغتفر مثل الدم اليسير، فهذا يغتفر إذا صلى فيه أو عليه. نعم. إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، أما الكثير من الدم فلا يصلي فيه. نعم. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها. إذا صلى وعليه نجاسة إما في بدنه أو في ثوبه، فإن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يخلعها إذا أمكن، مثل ما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يخلعها إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يخرج من الصلاة ويغسلها ثم يدخل في الصلاة من جديد، يدخل في الصلاة من جديد. لكن لو لم يعلم بها إلا بعد ما صلى، ما رآها إلا بعد ما صلى، صلاته صحيحة، أو كان عالما بها لكنه نسيها وصلى، صلاته أيضا صحيحة، لأنه يعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان، عفي لأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فتصح صلاته ولو نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه أو في البقعة التي يصلي فيها. نعم. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة. أما إذا تعمد الصلاة في النجاسة صلاته باطلة. نعم. وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه خلع النعلين واستمر في صلاته، بنى على أولها، دل على أنه إذا لم يعلم بها أن صلاته صحيحة، لأن الرسول لم يعد الصلاة واعتد بأولها، مع أنه صلى عليه نجاسة في نعليه لأنه لم يعلم بذلك حتى أعلمه جبريل عليه السلام. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا. المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. الأرض، الأصل أن الأرض كلها مسجد، يعني كلها صالحة للصلاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب يتيمم به. وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمم السابقة لا تصح منهم الصلاة إلا في كنائسهم وبيعهم، أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله وسع عليه وعلى أمته، فقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولا يستثنى من الأرض إلا المغصوب كما سبق، الأرض المغصوبة، وكذلك الحمام، والحمام وقارعة الطريق وإلى آخره، مما والمقبرة يعني تقريبا 7 مواضع. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة. إلا المقبرة، فلا يصلي في المقبرة لا نافلة ولا فريضة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، الصلاة عند القبور وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصلى في المقبرة ويصلى على القبر إذا دفن، هذا خاص بصلاة الجنازة. أما الصلاة غير الجنازة كالفرائض والنوافل فلا تجوز الصلاة في المقبرة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم. إلا المقبرة والحمام. الحمام هو محل الاغتسال، حمامات معروفة في الأمصار يغتسلون فيها بالماء الحار والبخار، مصحات يعتبرونها مصحات، فلا تجوز الصلاة فيها في أرض الحمام، لأنه محل لكشف العورات، وقد يكون فيه نجاسة لا يخلو من نجاسة من المغتسلين. نعم. والحش. الثالث الحش، وهو محل قضاء الحاجة، لا يصلى فيه لأنه مأوى الشياطين ولأنه يتنجس، فلا يصلى في الحشوش وهي محل قضاء الحاجة. نعم. وأعطانا الإبل، كذلك من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها معاطن الإبل، وهي الأمكنة التي تبرك فيها الإبل للمبيت أو للورد أو غير ذلك، لا يصلى فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما مرابض الغنم ومعاطن الغنم فلا بأس الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قيل أن أصلي في معاطن الإبل قال لا. نعم. وقارعة الطريق، من الأمكنة التي لا تجوز الصلاة فيها قارعة الطريق، وهو الطريق المسلوك الذي وسمته الأقدام ذهابا وإيابا، فلا يصلي فيه لأنه لا يخلو من نجاسة، ولأنه يكون عرضة للمارة يؤذونه أو يقطعون عليه صلاته أو ما أشبه ذلك، فهذا معبر لا يجوز أن الإنسان يحتجزه ويصلي فيه. نعم. الشرط الخامس. نعم. استقبال القبلة. الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كرر هذا في آيات من سورة البقرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في مكة وفي أول الهجرة يصلي إلى بيت المقدس قبلة الأنبياء من قبله، وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله حقق له رغبته وأمره أن يتجه إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالذي يرى الكعبة لا بد أن يستقبل عينها، لا بد أن يستقبل عينها، يصلي إليها عينا ولا ينحرف عنها. أما الذي لا يراها فيصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة بقوله شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن كانوا شمال مكة المشرفة، فما بين المشرق والمغرب بالنسبة لهم قبلة، كذلك من كانوا جنوب الكعبة ما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، وأما من كان شرق فما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كان في الغرب ما بين الجهتين، هذا من تيسير الله عز وجل على عباده، لأن إصابة عين الكعبة متعذرة مع وجود الحائل مع البعد عنها متعذر أن يصيب عينها، هذا يكفي أن يتجه إلى جهتها. نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. يستثنى مسألتان تصح فيهما الصلاة إلى غير القبلة. مسألة الأولى النافلة في السفر، يعني قيام الليل تهجد فللمسافر أن يتهجد على راحلته أينما توجهت به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا اشتد الخوف ولا يتمكن من استقبال القبلة، اشتد الخوف ولا يتمكن من الوقوف والصلاة إلى القبلة، يصلي إلى الجهة التي هو هارب إليها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي إلى الجهة التي هو هارب إليها من عدوه أو من الخطر، لأنه لو توقف يصلي إلى الكعبة أدركه العدو، فالله جل وعلا خفف عن عباده. فإن خفتم فرجالا، يعني وأنتم تمشون أو تعدون على أقدامكم، فرجالا وركبانا على مراكبكم إلى الجهة التي أنتم هاربون إليها، فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا من تخفيف الله على عباده. نعم. الشرط الخامس، استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. نعم، هذه واحدة. فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره. العاجز عن الاستقبال لخوف، هذا في نص الآية، إن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويقاس عليه العاجز عن استقبال القبلة، مثل مريض حضرته الصلاة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى الجهة التي يستطيع، ولا يؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت، لأنه عاجز عن استقبال القبلة، لكن لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، ويسقط عن شرط استقبال القبلة بعجزه عنه. وكذلك المأسور، المأسور الذي مأسور إلى غير جهة القبلة، هذا يصلي إلى الجهة التي يستطيعها، لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. نعم. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي، لخوف هذا في نص الآية، أو غيره قياسا عليه، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، لا يترك الصلاة، صلي. نعم. لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه، كيفما أمكنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يترك الصلاة. نعم. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. من عدا المتنفل على الراحلة في السفر، ومن عدا الخائف، لا تصح صلاتهم إلا باستقبال القبلة، بقوله سبحانه فولوا وجوهكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم. ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. من كان يراها كون داخل المسجد الحرام، فإنه يجب أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها، لا يمنة ولا يسرة. أما من كان لا يراها فإنه يصلي إلى الجهة التي هي فيها. نعم. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. نعم. وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل. إذا الإنسان ما يعرف القبلة، ما يدري وين هي لمه، فهذا له حالتان. إن كان في البلد، في بلاد المسلمين، فإنه يسأل المسلمين، أين القبلة؟ أو يستدل بالمحاريب، محاريب المساجد، لأنها موجهة إلى القبلة، لا عذر له، لا عذر له في كونه لا يصلي إلى الكعبة، لأنه يمكنه معرفة القبلة إما بالسؤال وإما بالاستدلال بمحاريب المساجد. أما إذا كان في بر ولا يدري أين القبلة يستدل عليها بالعلامات، يستدل عليها بالنجوم، يستدل عليها بالنجوم، يستدل عليها بوجوه الجبال، يستدل عليها بمهاب الرياح، كل هذه تدله على القبلة. نعم. وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. نعم. فإن أخطأ ولا عذر له أنه يخطي يقول أنا ما أدري، أنا صليت لأني ما أدري وين القبلة، نقول هذا أنت المفرط، لماذا لم تسأل، لم تستدل بالمساجد حولك؟ نعم. فإن أخطأ فعليه الإعادة. نعم، لأنه لا عذر له. نعم. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى. إن خفيت عليه القبلة في السفر اجتهد، النظر في العلامات الدالة على القبلة، الشمس والقمر والنجوم، النهار الشمس والقمر والنجوم بالليل، يستدل بها على القبلة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. نعم. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ. إذا اجتهد وسعه وصلى وتبين أنه إلى غير القبلة صلاته صحيحة، لأنه بذل وسعه وصلى صلاته صحيحة، لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل إن هذه الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة في السفر فاجتهد وصلى فإنه أدى ما عليه وصلاته صحيحة، ولو تبين له بعد ما سلم تبين له أنه على غير القبلة صلاته صحيحة، لأنه بذل وسعه واستطاعته واجتهد وصلاته صحيحة. وقد صلى جماعة من الصحابة في السفر إلى غير القبلة اجتهدوا، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح فعلهم وأنزل الله هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم. وإن اختلف مجتهدان. إذا اجتهد مجتهدان كل يصلي إلى الجهة التي يراها، ما يقلد الثاني، ما يقلد أخاه الثاني، يأخذ باجتهاده هو فيصلي إلى الجهة التي يراها هي القبلة. وإن كان معهم أحد ما يعرف أو أعمى يقلد أوثقه ما عنده ويصلي معه. نعم. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، بل كل يصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ولا يقلد الآخر. نعم. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. العامي اللي ما يعرف الاستدلال ولا يعرف اتجاه القبلة يقلد أوثقهما عنده، وكذلك الأعمى الذي لا يرى يقلد أوثق الرجلين عنده ويصلي باجتهاده معه. نعم. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط السادس النية للصلاة بعينها. الشرط السادس وهو الأخير النية، والنية شرط لكل العبادات، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه صلى من غير نية، إما يعلم واحد يوريه الصلاة، وإلا أنه يعمل رياضة لبدنه، ثم قال هذا يكفي عن الصلاة، ركع وسجد وقام وفعل الصلاة لكن بدون نية، هذا ما تصح ولا تقبل منه، لا بد من النية. نعم. الشرط السادس النية للصلاة بعينها. صلاة بعينها يعني ينوي الصلاة التي يريد أداءها من ظهر أو عصر، ما هو بينوي صلاة بس، ينوي أنه يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب، يعين الصلاة التي يريدها. ولا تكفي النية العامة، ينوي الصلاة بعينها، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها لا عند الصلاة ولا عند الوضوء ولا عند أي عبادة من العبادات، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الله جل وعلا قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لما قالت الأعراب آمنا أنكر الله عليهم وقال قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم نياتكم دون تلفظون. نعم. الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير. محل النية ما تتقدم بزمن طويل، إنما تكون عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير. نعم. ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير. تكبيرة الإحرام، تكون النية عند تكبيرة الإحرام أو تتقدم عليها بزمن يسير، أما الزمن الكثير فلا يصح. نعم. ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. إذا لم يفسخ النية ويتراجع عنها، إذا كان باقيا بزمن يسير بشرطين، أن يكون الزمن يسيرا وأن يكون باقيا عليها لم يفسخها ويتراجع عن نيته. نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. آداب المشي إلى الصلاة يعني إذا خرجت من بيتك إلى المسجد فهناك آداب. أولا تمشي وعليك السكينة، ثانيا تقارب بين الخطى لتكثر خطاك إلى المسجد، وثالثا لا تعجل في مشيك، تقارب بين خطاك، رابعا لا تشبك بين أصابعك، لأنك ما دمت تقصد الصلاة فأنت في صلاة فلا تشبك بين أصابعك، لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة، منهي عن هذا. نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. بسكينة ووقار يعني خشوع وعدم حركة كثيرة وعدم التفات كثير لغير حاجة، فيكون عليك السكون وعليك الوقار. نعم. ويقال لأنك في عبادة، إذا خرجت إلى الصلاة فأنت في عبادة. نعم. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه. نعم. ولا يشبك أصابعه. نعم. ثم يقول بسم الله الذي. نعم. إذا مشى إلى الصلاة يأتي بهذا الذكر. نعم. ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، دعوات الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك. هذا من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن مشيه إلى الصلاة عبادة وعمل صالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح هذا جائز بحق ممشايا هذا وبحق السائلين عليك. الله وعد السائل أن يجيبه، فحق السائل على الله أن يجيبه، أن يجيب سؤاله، فهو سأل الله بوعده سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توسل إليه بوعده سبحانه، ما توسل إليه بالصالحين أو بأعمال الصالحين، إنما توسل إلى الله بصفة من صفاته سبحانه وهي الإجابة، إجابة السائلين. هذا الحديث أشكل على بعض الناس، يظن إنه موضوع أو إنه لأن فيه التوسل بالصالحين أو ولم يفهم الحديث. الحديث واضح إنك تتوسل إلى الله عز وجل بعملك ومشيك إلى المسجد، وتسأل الله جل وعلا بصفة من صفاته تتوسل إليه بالإجابة، لأنه وعد السائلين أن يجيبهم. نعم. ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. هذا عمل، يتوسل الله بعمله ومشيه وإخلاصه لله عز وجل. نعم. أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها. إذا سمع الإقامة فلا يسرع، وإنما يستمر على طمأنينته ووقاره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا، فلا تستعجل إذا سمعت الإقامة، ما له داعي السرعة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، يعني لم يسرع إليها، لا يركض لا يسرع. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة أيضا فلا صلاة إلا المكتوبة، ما فيه نافلة، فلا يدخل في نافلة يقول أصلي نافلة والإمام يطول، أم يمدينا أخذ ركعتين، ما يجوز هذا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما لو أقيمت وهو فيها ما درى أن الإقامة قريبة ودخل في نافلة، هذا إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان إنه في أولها يقطعها، إن كان في أولها يقطعها. نعم. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول. يكفي، نقف عندها، خلوكم عند المسجد أحسن لكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: